وقعد حل وصير بلد وما يزيل صح وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا سلام الله عليكم. ما تردش على الظلام كده، خليك هنا. مجدي ابن عمك الشيخ هاشم بيقول لي جايب لي بنات لحد عندك. اما في حاجه فين يعني الراجل طيب معاه بتاع ولا مش حاطين ده يعني معاه حبيبي. طيب سمعنا ها بوش بقى يا لحسن الحاج مصطفى كويس ها. قول ما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وكلا وزعا كده وقول او نبي حاجات اللي وده الله العظيم.